ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. والمسلم يعلم جيدا الذي فهم عقيدته وأخلاقه وعباداته ومعاملاته فهمها من القرآن الكريم ومن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يعلم أن هذه الأخلاق منبثقة عن العقيدة، فالعقيدة الصحيحة تؤدي إلى أخلاق طيبة وأخلاق كريمة. ولذلك فالعقيدة كأنها نبت صالح طيب، لو مثلناها بالنبت الصالح الطيب، وهذا ليس من عندي بل هو قول الله تعالى حينما قال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فإذا معنى ذلك هي كالثمر كالشجرة الطيبة التي تنبت ثمرا طيبا، هذا الثمر الطيب يعرف بحلاوة طعمه ويعرف بطيب ريحه. فالمؤمن الحق أينما كان وحيثما حل تدل عليه أخلاقه، فتجد رائحته، هذه الرائحة الزكية تنتشر في الآفاق. وكذلك حينما يتعامل معه الإنسان يجد طعما طيبا في التعامل معه، وهذا هو الذي أو هذا كان من أعظم الأسباب التي جعلت الإسلام ينتشر. هل تظنون أن الإسلام انتشر بالدبابات أو بالصواريخ العابرة للقارات؟ أبدا. هؤلاء الذين خرجوا من مكة ومن المدينة إلى كل الآفاق وإلى كل الأمصار، هل تظنون أنهم لو كان الأمر بالسيف وبالقوة أكانوا يستطيعون في بضع سنوات أن يفتحوا العالم؟ هذا أمر مستحيل، وإنما ما فتحه إلا أن العالم كان ينتظر هؤلاء على أحر من الجمر، فما كان جيش المسلمين ينزل في بلدة من البلدان إلا ويسبقه الدعاة بالحق بأخلاقهم قبل كلامهم. إن الكلام وحده لا يفتح القلوب، وإنما ما يفتح القلوب إلا القول المؤيد بالعمل، الكلام المؤيد بالعمل. ولذلك كان الناس ينتظرون هذا الدين العظيم الذي فتح القلوب قبل أن يفتح البلدان وقبل أن يفتح الأراضي. صدقوني إن المسلمين لم يكونوا كجنكيز خان ولا كهولاكو ولا كالإسكندر المقدوني، ما كانوا يفتحون أراضي مربعة بالأميال أو بالكيلومترات، وإنما كان هدف الفاتح المسلم أن يفتح قلب الإنسان. أما الحروب فكان الغرض منها هو إزالة المتاريس وإزالة العقبات، ليس إلا حتى تصبح كلمة الله مسموعة وقابلة للوصول إلى خلق الله في كل أرض الله، كما قال رب العالمين: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين، لا نكره أحدا على الدخول في ديننا. الإكراه لا يأتي إلا بمنافقين، وإنما كان الغرض من هذا الجهاد العظيم أن تزال العقبات وأن تزال المتاريس، وبعد ذلك وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، هذا هو كان الغرض من الجهاد الإسلامي، ومنع الفتنة في الأرض، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة هو أن يوجد مجموعة من الناس معهم القدرة ومعهم العتاد ومعهم العدة يمنعون الدعاة إلى أن يوصلوا كلمة الله إلى خلق الله سبحانه وتعالى، فحينئذ شرعت الحروب. ولذلك جاءت سورة محمد في صدارتها التي تسمى بسورة القتال. الذين كفروا فقط، لا، وصدوا عن سبيل الله. كفر محدد الإقامة في القلب أو في المعبد لا علاقة لي به، فما أمرت بإكراه أحد من الناس، وإنما عنوان من يجاهدهم المسلمون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. سورة القتال تفتتح بهذا العنوان، لم يقل الذين كفروا. كفروا، الكافر له كفره، من كفر فعليه كفره. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن العنوان الذي تصل السهام إليه وتشرع السيوف والحراب من أجله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فقال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، لا توجد متاريس عقبات تصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وإذا انتشر الإسلام بأعمال المسلمين الطيبة، انتشر الإسلام بأخلاق المسلمين الطيبة. كان المسلم أينما حل من أرض الله تبارك وتعالى يقدم النموذج الذي تتشوف البشرية للانضواء تحت أحكامه. كان الناس ينتظرون الإسلام كما قلت لكم على أحر من الجمر، ولذلك كان أهالي البلاد المفتوحة ينضمون إلى جيوش المسلمين لكي يزيلوا تلك المتاريس التي قضت على الأخضر واليابس من أجل إعلاء بعض العنصريات أو بعض الأجناس أو بعض الدماء الممتازة أو بعض من يعبد من البشر من دون الله تبارك وتعالى، كما قال ربعي بن عامر لأحد الملوك حينما قال ما الذي جاء بكم؟ فقال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد، لنخرج من شاء من عبادة العباد، من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فكان المسلم يقدم للناس النموذج المشرف. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الأخلاق الطيبة، الأخلاق الحسنة لا تنفك عن العقيدة، فالإيمان هو الذي يظلل على الناس بشجرة وارثة الظلال، فينشر العدل وينشر التسابح وينشر العفو وينشر العفة، ينشر كل الأخلاق الطيبة. هذه رسالة الإسلام العظمى التي بعث بها من قال عن نفسي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. واليوم نتحدث عن خلق نحن في حاجة إليه. هذا الخلق هو خلق العفة. رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر العفة في القرآن الكريم في مواطن عديدة. العفة في القرآن الكريم مطلوبة من كل مسلم، والعفة أن يكون الإنسان عفيفا عما في أيدي الآخرين، لا تنظر إلى ما في أيدي الآخرين، ربك الذي أعطاهم قادر على إعطائك سبحانه، فلا تنظر إلى ما في أيدي الآخرين ولا تتشوف، لا تكن نفسك تواقة إلى ما في أيدي الناس، وإنما تعفف يعفك الله، تصبر يصبرك الله، استغن عما في أيدي الناس يغنك الله، اطلب من ربك الكفاية يكفيك الله، اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافي، يكفيه كل ما أهمه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولذلك العفة أن يعف الإنسان نفسه وأن يطلب. وانظر، قد تكون العفة خلقا جبليا فيك، جبلت عليه، أنت مجبول عليه، ولكن إن لم تكن عفيفا في الأصل فاطلب العفة، ربك يعلمك أن الأخلاق، ونبيك كذلك صلى الله عليه وسلم يبين لك أن الأخلاق مكتسبة، إن لم تكن فيك جبلة وفيك صفة راسخة خلقت فيك فأنت من الممكن أن تحصلها. ولذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم، قال الحلم بالتحلم. إذا كان العلم بالتعلم فالحلم بالتحلم. وقال: ومن يتصبر يصبره الله. إذا لم يكن الصبر فيك خلقا جبليا فمن الممكن أن تتدرب عليه وأن تتصبر فيصبرك الله. إذا حاولت أن تحصل على خلق الصبر صبرك الله. ومن يستعف يطلب العفاف يعفه الله، ومن يستغني يطلب الغنى يغنيه الله. كل ذلك من كلمات المصطفى عليه الصلاة والسلام، وليست من كلماتي، وليست من كلمات علماء الأخلاق. فنحن لا نأخذ إلا عن رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم الذي أوتي مكارم الأخلاق، وإنما بعث ليتمم هذه المكارم صلى الله على معلم الناس الخير صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على ذلك كانت العفة لها معنيان كما جاء في القرآن الكريم: أن يكون الإنسان عفيفا عما في أيدي الناس، وذلك كما جاء في القرآن الكريم للفقراء، المال يدفع لمن؟ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الناس أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الجاهل الذي لا ينظر في سيما الناس وسمات الناس، كما قال: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. من لم يرزق هذا العلم التوسم هذا الجاهل. فقال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ولكن تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. قول آخر في القرآن الكريم في بيان هذه العفة حينما قال سبحانه وتعالى حينما تحدث عن مال اليتامى، قال: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كنت غنيا وتقوم على مال يتيم حتى وإن كان ملياردير تعفف يا أخي، اعمل لله لا تنتظر أجرا. من كان غنيا وكان وصيا على يتيم، ومن كان غنيا فليستعفف. أغناك الله، وليس شرطا أن تكون غنيا مليونيرا، لا، أغناك الله عن هذا المال الذي تأخذه من اليتيم، فاعمل لله. ومن كنت عمه أو ابن عمه أو من أوصياء اليتامى، ومن كان غنيا فليستعفف. اطلب العفة من ربك ولا تنظر لمال اليتيم، اتركه، لا، اعمل له، اعمل له هذا المال واستثمر له المال بدون أن تأخذ شيئا طالما أغناك الله من فضله. ربك سترك، فلماذا تمد لدك إلى هذا المال؟ من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، بالقدر المعروف، يأخذ أجر المثل، الأجر المعروف في عملك وفي مضاربتك وفي استثمارك وفي قيامك على تنمية واستثمار هذا المال. وهذه القاعدة قد أصبحت قاعدة عامة في كل شيء. إن كنت تعمل عملا لله، أي عمل من أعمال الدين، من أعمال خدمة الناس، بتخدم الناس، بتعلم الناس، بتجري في حوائج الناس، وجرى المال العام مال الفقراء في يدك، القاعدة: ومن كان غنيا فليستعفف. لا تقل: إنني أعمل وضيعت وقتي. لا يا أخي، لم تضع وقتك، أنت جئت للعمل من أجل الله، والله لا يضيع الناس. إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع مثقال ذرة، وإنما كل مثقال ذرة ستحاسب عليه من خير أو من شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. قانون سرمدي، قانون لا يتغير. من يعمل مثقال ذرة، رب العالمين يحاسب على مثقال الذرة من الخير، ويحاسب على مثقال الذرة من الشر. فإن كنت تعمل إماما، تعمل خطيبا، تعمل داعية، تعمل مدرسا، تعمل في العمل الخيري، من كان غنيا عن هذا المال فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ليس بالاتساع، لا، لا تخوض في مال الله، إن رجالا يخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. ها، هذا المال ينبغي عليك أن تتعفف عنه، هو للفقراء، هو للمساكين، هو للمحتاجين، هو للغارمين، هو في سبيل الله، هو كما ذكر رب العالمين أصناف من يستحق هذا المال. من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف على قدر الكفاية له ولمن يعود. هذا نوع من أنواع طلب العفاف، ولقد ضرب فيه الصحابة أروع الأمثلة، أروع الأمثلة. انظروا، هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة. نذكر دائما أن أهل المدينة من الأنصار، هؤلاء الذين آووا ونصروا، والذين آووا ونصروا آووا الرسول عليه الصلاة والسلام والمهاجرين. فكان الواحد منهم يقول للصحابي المهاجر الذي ترك ماله ودياره وكل شيء من أجل الله: يا أخي تعالى، ماري أقاسمك إياه، وزوجي أنا متزوج بامرأتين، أطلق لك من تشاء وتتزوجها. هذا حدث بالفعل. انظروا إلى رد المتعففين من الأصحاب: عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. سعد بن الربيع حينما نذكر قصته ننظر إلى هذا الإيثار والمواساة العظيمة، رضي الله عنه. سعد بن الربيع يؤاخي عبد الرحمن بن عوف فيقول له: مالي نصفين، نصف لك، أنا أغنى أهل المدينة، النصف ليك والنصف لي، وأنا متزوج من امرأتين، فانظر أفضلهما إليك، يعني اختار كمان ليا زوجتين، شوف أنت، انظر من أطلقها لك. هذا أمر بارع جدا، والمسألة كما يقال ليست عزومة مراكبية زي ما بنقول، لا، ده كلام حقيقي سينفذ على الفور إن وافق عبد الرحمن بن عوف. لكن عبد الرحمن بن عوف إن كان سعد بن الربيع قد ضرب أروع الأمثلة في المواساة وفي الإيثار على النفس، فإن عبد الرحمن بن عوف قد ضرب أروع الأمثلة في العفاف. قال: لا يا أخي، بارك الله لك في مالك، وبارك لك في زوجتي، في أهلك، دلني على السوق. انظروا إلى المسلم الناجح الذي يريد أن تكون يده العليا، دلني على السوق. هؤلاء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام: دلني على السوق ونعرف أشتغل وأكسب بعرقي، ولن أمد يدي إليك، مع أن كل الفرص متاحة أمامه، وعنده الأسباب أنه ترك ماله وترك داره وخرج لله، فهذا من باب التعويض. ورب العالمين جعلهم هناك ولاية فيما بينهم، ولا أولياء بعض. وحتى التوارث قبل أن تنسخ هذه الآيات نزل حكمه، يعني كانت التوارث يتوارث الإخوة من المهاجرين والأنصار، يرث بعضهم بعضا. ومع ذلك عبد الرحمن بن عوف قال: دلني على السوق. فذهب إلى السوق. وما أدراكم ما سوق المدينة؟ بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة، اليهود. ومع ذلك يتفوق عليهم، وبعد فترة وجيزة يأتي وفي وجهه أثر صفرة، دليل على أنه تزوج. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تزوجت. قال: ما أمهرتها، دفعت إيه؟ قال: بيضة من ذهب. نجح وانتصر بعفافه. انظر، يقول: ما كنت ارفع حجرا، ما كنت ارفع حجرا. يعني عارف المثل اللي بيقول لو الانسان مسك التراب يتحول في ايده لذهب، هو كان لا يرفع حجرا الا ويتحول الى ذهب. مش معناه انه بيتحول لذهب، وانما كان يعني مجاز عن كون الرجل كان رضوان الله عليه متفوقا جدا ومبارك له في رزقه. هكذا كان الصحابة الكرام. حكيم بن حزام يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم فيعطيه، يأتي فيعطيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، ومن أخذه، اسمع، ومن أخذه بعفاف نفس بارك الله له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. الذي تستشرف نفسه للمال ما بيشبعش. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كالرجل الذي يأكل ولا يشبع. فدله على العفاف. حكيم بن حزام من يومها قال لا أرزى أحدا بعدك في مال، لدرجة أنه كان يمتنع عن العطاء الذي وحقه في بيت المال. جاء أبو بكر الصديق فامتنع حكيم بن حزام أن يأخذ شيئا من المال، وجاء عمر بن الخطاب وفتحت الدنيا على المسلمين وكان يبعث للمسلمين ليعطيهم عطاءهم، فكان حكيم يرفض، حتى قال عمر يا أيها الناس أشهدكم على حكيم بن حزام أنه يرفض أن يأخذ حقه في بيت مال المسلمين. انظر كلمة قالها له الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أتم الحديث وقال واليد العليا خير من اليد السفلى. امتنع بعدها استعف، كانت كلمة واحدة يسمعها الواحد تؤثر فيه، لم يكن الواحد يأخذ يسمع كتاب الترغيب والترهيب كله علشان تؤثر في الموعظة، هي كلمة كلمة واحدة. أبو سعيد الخدري قال صرحتني أمي بنفس النص، صرحتني أمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يأخذ شيئا، فذهبت فجلست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله. وأخذ الرسول يتكلم عن هذا الأمر، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان عنده قدر أوقية فلا تحل له المسألة، فلا يلحف في المسألة. فقال إن الناقة التي جئت بها ثمن أوقية من ذهب، فخرجت من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولم أطلب شيئا. ولذلك كانوا حريصين كل الحرص على طلب العفاف، لأنهم نظروا للدنيا على أنها معبرة إلى الآخرة، الدنيا بلاغ يؤدي إلى الآخرة، فلماذا يقاتل بعضنا بعضا على المال؟ ولماذا تضيع أنفسنا حسرات على المال الضائع؟ فلا تذهب نفسك على الدنيا حسرات، تتحسر على المال وعلى الدنيا وعلى المناصب وعلى الكراسي، لماذا مع أنك من الممكن أن تحوز كل ذلك وتدخل النار؟ سلمنا الله وإياك. إذن العفاف يكون أن تستعف عما في أيدي الناس. وهناك نوع من العفاف أهم وأعظم، وهو أن تكون عفيفا عن ارتكاب المحرمات، العفة عن ارتكاب المحرمات، وجاء ذلك في القرآن الكريم في قول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف، يطلب العفة من الله سبحانه فلا يقع في الزنا. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يعني زواجا ليس عنده المقدرة على الزواج، حتى يغنيهم الله من فضله. وكما قال سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن، عن وضع الثياب خير لهن. إذن الاستعفاف، العفة عن كل شيء حرام، فالإنسان الذي يقع في الحرام عن طريق الفرج هذا والعياذ بالله سلمنا الله وإياكم فقد وقع في خلاف العفة والعياذ بالله، أصبح دنيئا غير عفيف. عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزني يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيب فافهم. الزنا دين، فإن أنت أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فعلاً. فإذا هذا الخلق الدنيء ليس من أخلاق أهل الإيمان. وليكن لكم أسوة، ليكن لكم أيها الشباب أسوة في من؟ في سيد الشباب يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف مر بتجربة عجيبة، تجربة لا يستطيع إنسان منا أن يمر بها ويخرج سالما. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هو في داخل بيتها. يوسف كان عبدا مملوكا غريبا عن أهله، بعيدا عن أبيه وعن عائلته، غريب في أرض مصر، وليس غريبا، الغريب ضعيف، أضف إلى الغرابة الغربة. كان عبدا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. ثم المرأة التي طلبت منه هي سيدته، وهي ليست سيدة عادية، وإنما كانت هذه المرأة كما تعلمون زوجة لعزيز مصر، رتبة عالية في الدولة، مكانة هائلة. وهددته لم يكن الامر عن طريق الترغيب فقط، وانما كان ترغيب وتهديد. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. وهذه الكلمة حينما يقول لها انه لا يفلح الظالمون، لانها ظلمت وتجاوزت وخانت زوجها، انه الذي قال لها زوجها، قال لها عن هذا الغلام قرة عين لي، قال لها عن هذا الغلام يوسف عليه السلام نتخذه ولدا، ولد بالنسبة، احسني مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، احسني مثواه، اكرمي مثواه. ومع ذلك ما الذي حدث مع هذه المرأة؟ ارادت منه فعل الفاحشة. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام انه لا يفلح الظالمون. ثم ما انتهى الامر عند المراودة، ولقد همت به، وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. وما زالت المؤامرة مستمرة حينما جاء النسوة، قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود، وهي تتبجح وتقول امام النسوة انا راودته عن نفسي، ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. وهنا لا يلين عزم يوسف عليه السلام، بل يرفع يديه الى ربه متضرعا الى الله، قال رب السجن احب الي. انظروا ايها الشباب الى العفة العظيمة، عبد غريب تحت سلطان قاهر، ومع ذلك يقول رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني. انظر الى ضعف الانسان امام الخلاق العليم، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له رب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ان لم تطلب العفاف من ربك فلن تكون عفيفا. دائما المسلم، وذلك الاخلاق مرتبطة بالايمان، مرتبطة بالتوحيد، انت قابل للوقوع في الخطايا ان لم تتدارك رحمة الله. دائما كن على اتصال بالله عز وجل. يعلمك النبي الامين صلى الله عليه وسلم انك لا تستغني عن ربك سبحانه وتعالى لحظة ولا حركة عين، لا تستغني عن الله عز وجل على الاطلاق. انت في كل شيء اربط علاقتك بالله سبحانه وتعالى. احتجت مالا اطلب من ربك، احتجت شفاء اطلب من ربك، احتجت اي شيء رد منظمة اطلب من ربك. واضرب لكم مثالا في هذه العفة في المال، سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، جاء هشام ابن عبد الملك فوجده عند الكعبة، فقال سلمي يا سالم أراد حفيد عمر ابن الخطاب. فأراد هشام ابن عبد الملك خليفة المسلمين في ذلك الوقت في الدولة الأموية، قال لو سلمي حاجة لك، أريد يعني علشان أنت ابن عمر أعطيك شيئا أفرج لك كربة. فقال أستحي أن أطلب منك في بيت رب العالمين، أن أطلب منك في بيت ربنا. فقال حتى نخرج، فخرج معه، وفي الطريق قال له لقد خرجنا من بيت الله الحرام فسلني حاجتك. قال حاجة من حوائج الدنيا أو من حوائج الآخرة؟ قال لا، من حوائج الدنيا، في حد هيديك حاجة في الآخرة؟ لمن الملك اليوم؟ مالك يوم الدين؟ فيش ملك يدعي أن يديك حاجة في اليوم الآخر، في الدنيا فقط. فقال له حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة؟ فقال هشام بن عبد الملك من حوائج الدنيا. قال إن كنت لا أطلب الدنيا من مالكها فكيف أطلبها منك؟ أنت أطلبش من ربنا دنيا أصلا، أنا لا أطلب منه إلا المغفرة في الآخرة، أطلب منه الجنة في الآخرة. فأولئك أناس صدقوا ما عاهد الله عليه، صدقوا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ضربوا أروع الأمثلة فما كانوا يسيرون في طريق إلا ويكون في ركابهم النصر ويكون في ركابهم التمكين. مكن لهؤلاء، هؤلاء مكن لهم وسادوا الدنيا لأنهم لفظوها، كانت الدنيا تحت أقدامهم، الدنيا لم تكن في قلوبهم، نحن دنيانا في قلوبنا ولذلك لا نستطيع أن نملكها في أيدينا، أما هم فكانت الدنيا تحت أقدامهم ولذلك تفوقوا عليها ومكنهم الله من رقاب العباد فسادوا الدنيا، وبإذن الله تعالى يكونون من سادة الدار الآخرة. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعونه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول أيها الإخوة الكرام رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، احفظوا الأمانة إذا اؤتمنتم، أوفوا إذا عاهدتم، احفظوا فروجكم، غضوا أبصاركم، كفوا أيديكم. تستطيعون أن تفعلوا هذه الأمور؟ نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك، ولكن اجعلها نبراسا أمام عينيك أيها الشاب. اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، نعيدهم: اصدقوا إذا حدثتم، تحرى الصدق في الحديث دائما، اسعى إلى تحري الصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الإنسان منا إذا ظل يصدق ويتحرى الصدق يكتب عند الله صديقا. أما الكذب فعلى العكس من ذلك، يهدي إلى الفجور والعياذ بالله، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب، يقعد يخترع، ولما الناس تقابلني اقعد طب انا هخترع لهم قصه، طب انا هحكي كذا، وانت قاعد واحد بيحكي لك قصه طويله عريضه وانت عارف ان الكذب قصه من بدايتها الى نهايتها كلها اخراج مسرحي هو الذي اخترعها من عند نفسه، يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اصدقوا اذا تحدثتم، اوفوا اذا وعدتم، حتى لا تكونوا منافقين، لان العكس من اخلاق المنافقين. احفظوا الامانة اذا اؤتمنتم، اذا امنك احد على امانة فاحفظها، وربك قد حفظ، ربك قد استحفظك امانة نفسك، امانة عينيك، امانة عقلك، امانة قلبك، امانة جوارحك، امانة. ولذلك ينبغي عليك ان تحفظ هذه الامانة، ثم امانة الخلق، ثم احفظوا فروجكم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، وغضوا ابصاركم، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، ولم يقل قل للمؤمنين غضوا، انظر لم يقل للمؤمنين قل للمؤمنين غضوا الامر، لا، المؤمن استجاب بالفعل الاصل، قل للمؤمنين غضوا يغضوا، وقل للمؤمنات اغضضن يغضضن، حذف المأمور به، ثم ذكر الاستجابة، المؤمن صارع بالتنفيذ، فقال كل المؤمنين يغضوا، هم غضوا خلاص، وكل المؤمنات يغضضن، المؤمنات قمنا بغض بصرهن، ثم قال وكفوا أيديكم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عف بلسانك عن الخطأ، عن أن تسب، أن تخوض فيما يخوض فيه الناس، أن تكذب، اللسان حافظ. من ضمن لي ما بين لحييه، اللحيين دول، ده اللحي الأيمن وده اللحي الأيسر اللي هو الجزء العظم اللي فيه الأسنان والضروس، ما من، ولذلك تسمى دي اللحية لأن اللحية تنبت على اللحيين، فقال من ضمن لي ما بين لحييه. ما الذي بين اللحيين؟ اللسان. وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. احفظ لسانك واحفظ فرجك وكف يديك عن الناس، لا تؤذي احدا من الناس. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. والمهاجر، هو فيه هجرة دلوقتي؟ ما الهجرة انتهت. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيل. لا، الهجرة موجودة الى يوم القيامة. شوف الهجرة، قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لو هجرنا ما نهانا الله عز وجل عنه كنا مهاجرين. نسأل الله تبارك وتعالى ان نلقاه مهاجرين، وان نلقاه مسلمين، وان نلقاه مؤمنين، وان يرزقنا العفة، وان يرزقنا الصدق في الحديث، وان يرزقنا حفظ الامانة، وان يرزقنا الايفاء بالوعد، وان يرزقنا حفظ فروجنا، وان يرزقنا سبحانه وتعالى غض ابصارنا. فانه لو لم يرزقنا ذلك فاننا هلكا لا محالة. نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.